في كتاب الرد الوافر لابن ناصر، الرد الوافر على من زعم ان شيخ الاسلام ابن تيميه كافر. لابن ناصر الدين الدمشقي بيقول ايه؟ يقول: وقد اجمع العلماء على ان فروع الشريعه المخطئ فيها مجتهد يثاب لا يكفر ولا يفتح. مش عشان الامام ابو حنيفه قال قولا اخطا فيه يبقى خلاص بقى كافر. لا، ده مأسوف. اجتهد فيه، اجتهد فاخطا له يعيش وكل بعض عصرنا كذلك ممن يجتهدون اجتهد فاخطا. فالذي عليك والحاله هذه انما هو التفاهم في دين الله، فعليك ان تتقدم بالنصيحه مشكورا وتسوق راي الحق ماجورا. وقد اوجب الله على المسلم ان ينزل عند الحق وان كانه على يد اصغر اخوانه، بل ان راه عند الاجنبي والحكمه ضاله في المؤمن فان وجدها فهو احق بها. قلت لكم قبل كده قصه الشيطان مع ابي هريره اللي كان بيجي يعمل ايه؟ يسرق. في النهايه قال له سيبني، قال له مش سايبك، قال له سيبني وانصحك نصيحه. قال انصح اذا، قال اذا اويت الى مضجعك في راسك النوم يعني فاقرا ايه الكرسي، فاذا قراها المسلم في ليله لم يقربه شيطان. ده مين اللي نصح بيه؟ الشيطان. فاخبر ابو هريره بها رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: هذا اخاك وهو كتب، وقالت قرات ايه الكرسي عند النوم سنه. رغم ان اللي نصح بها مين؟ الشيطان. يبقى اكبر الحق من مين؟ ممن جاء به كائنا من كان. فأنا وجدت الحق فأنت أحق به وأهله. فالنصيحة بالله هي الأصل في هذه المسألة. إن شفتني على غلط تعرف رأيي الحق مما أنا عليه، أنت قل الحق كذا وكذا مجرور، سواء أنا أخذت أو ما أخذت. زي ما قلنا قد أديت الحق الذي عليك واخذت اجرك ممن؟ من الملك. ولا عليك ولا عليك. وخصوصا اذا سيقت النصيحه في اطار من العاطفه النبيله والروح الاخويه والود والحب واللطف والادب، واللطف والادب كثيرا. وللاسف ما ساق ورقات الاخوه في النقد بسوء الادب وسوء الاخلاق. معلش انا بقولها وقلبي يدني ولست اشكو منها وحدي، ولكن يشكو منها معظم الدعاء الذين يتلقون الاسئله للاسف. لذلك كثير من الدعاء يقولوا احمل لك مصفى فلتر ان الاسئله تمر على واحد يقراها ويديك الكويس ويمنع الوحش. اقول لا، بالعكس انا اقرا كل حاجه حتى وتفهيمتي اقراها. ليه؟ لانني اريد ان اعرف هذه الاخلاق لنعالجها باذن الله تعالى. اذا انتهينا من موضوع الاخوه، اذكر لكم فن معالجه الاخطاء. فن معالجه الاخطاء، لاننا نريد اذا راينا خطا كيف نعالجه؟ كيف نصوبه؟ هذه امور لابد منها تربويه، اصول تربويه ينبغي ان نضبط بها مسيره الاخوه. شاهد أما إذا أردنا أن نسوق النصيحة فلنسوقها بروح الود والأخوة، ولا يذهب الود بين الله والناس إلى يوم القيامة. انظر إلى الصحابة وهذا يروى عنهم كثير. الفتى المشهور قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى في الطريق وانا الرسول قصده نمشي على طول، لكن من ضيعت العصر وبعدين قال الرسول قال لي صلوا فين؟ في طريق وسط العشاء. فصلوا العصر هناك في العشاء. فما وجه رسول الله هؤلاء ولا ذهب. في صحيح البخاري: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر. ف فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. والحق لا كثيرا ما اقول خطبه الجمعه المساجد لو سمعتوها بعنوان نكون او لا نكون قلت انه ينبغي ان تكون عندنا اصول ثوابت ينطلق منها ان يكون الاسلام هو دين القرن الحادي والعشرين قرن ظهور الاسلام. اول اصل مجموعه من الثوابت ننطلق منها. من هذه الثوابت ان ما اختلف فيه السلف قبلنا وسعنا فيه الخلاف وما لم يختلفوا فيه لا يسعنا الخلاف فيه. اصول ثوابت ميز قواعد متميعه قطبيه غير هندوكيه بيسالوا مش عارف مين من الهنادك دول بيقولوا له نهرو قالوا من هو الهندوكي؟ قال كل من زعم انه هندوكي فهو هندوكي. عندنا في الاسلام الامور مش مريحه كده. لا مش كل من زعم انه مسلم فهو مسلم وانما لابد ان يقوم بحقوق الله وحدوده. الشاهد ايضا الامثله كثيره من الصحابه لكن لا اثير. السبب الثالث من اسباب الاختلاف الجحم والجهال. يقول الامام الثقه تحنون من أئمة المالكية مولود 360 هجرية يقول يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. ومن أجود وأروع ما قيل في هذه المسألة قول الإمام علي رضي الله عنه العلم نقطة كالثرى الجاهلون. العلم نقطة كالثرى الجاهلون. رجع فيه شرحه في كتاب البسطة في بيان ان العلم نقطة. فالعلم نقطة العلم قليل كما قال عن السلف وينسب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ايضا لو سكت من لا يعلم لتقضى الخلاف. لو انتم هذه الكتب كانت المواضيع خطر. لكن حين يتدخل الجهال ويتكلموا ويكسروا ويلغوا ويلغوا ويمسوا ويعجنوا الكلام يكسر. ده يتكلم وده يرد وده يرد وده يرد وده يرد فالكلام. لكن الاصل من العلم نقطة. العلم قال الله قال رسوله والقرآن محدود في الآيات والأحاديث محدودة في الحديث الصحيح عن فات قبل وفهم السلف ايضا محدود. كلام السلف كان قليل جدا. فالشاهد لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. السبب الرابع من اسباب الخلاف النظرة الجزئية للاسلام وهي في معنى ما سبق. ان تجد انسان عنده مسائل من مسائل العقيدة زي الهوبة اللي سمعنا عنها في الايام اللي فاتت في مسألة من مسائل الدين. فايت الشاب من دول ما يسمع مسألة ياخدها ويصير بيها كأن الاسلام كله هو المسألة دي بس. وانت ايه ذكروني بمثل كانوا يضربونه لجماعة من العميان التفوا حول فيل. جماعة من الايه؟ العميان عمي التفوا حول فيل. واحد مسك الزلومة واحد مسك رجله واحد مسك ذيله واحد مسك بطنه واحد مسك ظهره كل واحد بيوصف اللي هو ايه؟ اللي هو نفسه. واحد يقول الفيل عبارة عن كذا هو بيوصف رجله لكن هل هو ده الفيل؟ وكذلك فالي الواحد من دول يمسك حتى من الاسلام ويقول الاسلام هو دي مش سيد الاسلام. ده الاسلام اوسع واشمل واعمق من ذلك. لذلك كثيرا ما اقول يا شباب ليست القضية ان تقرا كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة. القضية ان تفهم الاسلام جملة الاسلام. الفهم العميق للاسلام ككل يعني مين مش الكتاب قرأه من الجلدة للجلدة زي الصحاوية مش الكتاب قرأه من الجلدة للجلدة حتى ولو صح سنة بشؤون المجموع ولا المغني في الفهم مين قرأ البداية والنهاية او كتاب السيرة؟ لابد ان تحيط بالاسلام جملة بعقائده وعبادات جملة عشان تبقى فاهم، تبقى على بصيرة تشوف الدنيا منورة قدامك. لذلك السلف لما كانوا بيتكلموا في المسألة ما بيتكلموش في المسألة بالنظرة الخارجية الجزئية. احنا النظرة اللي عندنا دي كنت بيتكلموا عليها، وانما يتكلم في المسألة بنظرة الى شمولية الاسلام. قل بالاسلام جملة يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم جميعه جميعه. الاسلام ايها الاخوه كانه حرم، حرم بصر بجوانبه الاربعه، وحجور تحت سطح الحرم في جنب ثالث من جوانبه، ويبص كده ناحيه واحده. طب الناحيه اللي وراه اللي انت بتعيش والكلب والراس، لابد ان تاخذ شموليه الاسلام، ان تنظر لن يظهر بحقيقه الا اذا اطلعت عليه من القمه من فوق وتشوفه، او استوعب جوانبه الاربعه. لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: فاذا ترك الناس بعض ما انزل الله جهلا او هوى وقعت بينهم العداوه والبغضاء. مسك مساله من مسائل العقيده الارجاء، خلاص تجرب بيه. مسك مساله من مسائل الفكر، خلاص تجرب بيه. مثل مسألة من مسائل المعاملات، خلاص تغيث لديه. لا، تأخذ الإسلام جملة وتصبر، اصبر سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وخمستاشر قبل ان تتكلم، وقبل ان تفتي، وقبل ان تزعم انك قد تعلمت، وقبل ان تنكر. اصبر اصبر لكي تتعلم وتفهم، بعدما تفهم سترى ما كنت عليه جاهلا. قال بعض السلف: العلم ثلاثة اشباط، من اخذ الشبر الاول تكبر، ومن اخذ الشبر الثاني تواضع، ومن اخذ الشبر الثالث علم انه جاهل. فاياك ان تكون ابا جبر. يقولك ابو جبر اذكر السر الثاني وانت تتواضع، وبالسر الثاني تعرف ان انت جاهل. تعرف حاجه؟ هذا كلام الامام الشافعي يقول: كل يوم ازداد فيه علما يظهر لي فيه مدى جهلي. مدى جهلي. تعلم، اطلب العلم، وافهم، وفق، وفق. لذلك اترك كلاما في منتهى الخطورة للإمام الشاطبي. يقول الإمام الشاطبي في بيان أن الخلاف في الأمور الفقهية راجع في الحقيقة إلى الوفاق، لاتفاق أطرافه على تحري مقصود الشارع وهو واحد. اسمع ما الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، كلام عظيم يقول: ومن هنا، واخد بالك معايا؟ ولا مش واخدين بالكم لسه؟ طب انتبه كده وطلع الرسول صلى الله عليه وسلم. ترفق ودانك. يقول: ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا، لانهم مجتمعون على طلب قصد الشارع. فاختلاف الطرق للوصول الى قصد الشارع المشرع غير مؤثر، كما لا اختلاف بين المتحببين لله بالعبادات المختلفة. فرجل تقربه الصلاة، واخر يقربه الصيام، وثالث تقربه الصدقة، الى غير ذلك من العبادة. فهم متفقون في اصل التوجه لله المعبود، وان اختلفوا في اصناف التوجه. فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم اصابة قصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدا. شفت الكلام؟ يعني ايه؟ يعني لما تقول الامام ابو حنيفه والامام الشافعي والامام مالك والامام احمد اختلفوا في مساله على اربعه اقوال، هم يرفعك. كان قصدهم ايه؟ يضلوك ولا يصيب الحق؟ هو ده الجامع بينهم، ان الاربعه بيدوروا على الحق. بيقولوا يا ترى الله في هذا الكلام كان قصده ايه؟ يتعبدنا بايه؟ يا ترى الرسول كان قصده ايه؟ واحد قال ده كان قصده كذا، واجتهد الفقر، والثاني قال لا ده كان قصده كذا، والثالث قال لا ده كان قصده كذا، والرابع قال لا ده كان قصده كذا. هذا الاختلاف راجع الى شيء واحد، وهو طلب رضا الله ورسوله. يبقى يجمع ولا يفرق؟ يجمع. يفرق. نقول الكلام ده برضو اؤكد في الامور الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف. اختلاف السائل. مش في كل حاجة. في مسائل ومسائل عقيدة لا يقبل خلاف. هو قول واحد. زي ما قلت لك اللي اختلف فيه السلف يختلف فيه مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. اختلف فيها مين؟ أبو هريرة وابن عباس، أم المؤمنين عائشة وأبي سعيد الخدري. ناس يقولوها ولا ناس يقولوها كلام. نيجي النهاردة احنا نجمع الناس على قول واحد. شوف خلاص يسعون فيه خلاف. وجهات النظر والروايات وانتهت القضية. واضح؟ خامسا وهو الأخير من أسباب الاختلاف التعصب للأشخاص والآراء. التعصب مذموم وحرام إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التعصب لشخص تعصبا مطلقا على على طول الخط الا لرسول الله. ولا يجوز التعصب لجماعه، ولا يجوز التعصب لجماعه على طول الخط الا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق معه فقال ايه صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه، اما غيرهم فلا يؤمن. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان متاسيا فليتاسى بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه، اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأحمقها علما وأقلها تكلفا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم الصحابة. فلا يجوز التعصب مطلقا لشخص إلا لشخص رسول الله، ولا يجوز التعصب مطلقا لجماعة إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها واحسان الظن بارضابها بحيث يرى محاسن مساوئه محاسن، واساءه الظن بخصوم بحيث يرى محاسنهم مساوئ، هذا مثل من يرى الاشياء على من على ما هي خلاف على خلاف ما هي عليه. فمبدا الهدى فتح عين البصيره في اقوال من يسيء الظن بهم ومن يحسن الظن بهم على حد سواء. قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. فلا يغتر باسم عظيم كائنا من كان، وان كان علماؤنا ومشايخنا احباء، فالقيام لله بالقسط احب الينا واقرب. فلا نتعصب لرأي مطلقا، لان رأي غيري خطأ يحتمل الصواب ورأيي صواب ولكنه يحتمل الخطأ. فلا نتعصب التعصب المنقوص لشخص ولا لجماعة، وإن نتعصب لقال الله قال رسول الله بفهم هؤلاء الاصحاب. هذه اسباب الخلاف خمسه. اولها الكذب ثانيها اختيار وجهة النظر، ثالثها الجهل والجهال، رابعها النظرة الجزئية للإسلام، خامسها التعصب للآراء والأشعار. معرفة أسباب الخلاف وعلاجها سبب لإعدام الاختلاف. السبب الثاني عند الاختلاف استعمال أدب الاختلاف. استعمال أدب الاختلاف. قال الله في اقتتال المؤمنين لم ينفي عنهم الإيمان ولم يفسق منهم أحدا، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اقتتل الصحابة واختلفوا ولم ينفي أحد منهم الإيمان عن الآخرين، بل لما سئل علي بن أبي طالب عن الخوارج قيل له نكفرهم؟ قال لا. قيل نفسقهم؟ قال لا. قيل فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. يا شوف القلب العالي، إخواننا بغوا علينا. قال آخر للذي جاء ينتقص عائشة أم المؤمنين وحج عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موقعة الجمل يسب السيدة عائشة، فقال له اذهب مقبوعا أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبني بكل النبي بحبها كيف تكلف مين وكلف مين إلى آخره. فلذلك نحتاج أن نستعمل أدب الخلاف. كيف؟ هذا ما يأتي معنا في اللقاء القادم، لأنني أطلت عليكم وما أظنكم تطيقون أكثر من ذلك. نكتفي عن هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله، واستقصي إلى لقياكم والله، ونسأل الله عز وجل أن يجمع على الحق قلوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن لا يحرمنا من لقائنا فيه، ومن أجل نصرة دينه. نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأل الله لي ولكم العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، والشكر على العافية. أيها الأحبة، كثيرا ما أؤكد أن من أجمل وأمتع وألذ وأعظم وأحلى ما يملك المسلم في هذه الدنيا الحب لله. أضيف إليها أن من أجمل وأجمل ما يملكه المسلم في هذه الدنيا الأخوة بالله. اللهم اجعلنا إخوة متحابين. من أجمل ما يملكه المسلم في هذه الحياة الدنيا بعد الصلة بالله عقد الأخوة التي عقده مع من يحبه بالله. اسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء 11 صفحة 100 يقول: وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي أستثنى الله بين المؤمنين بقوله: إن المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وقوله: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يساوم على ثوب أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، وقوله: الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن، فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام. كلام خطير ده مش كده؟ طب نسمع تاني. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فهذه حقوق ايه؟ حق المسلم على المسلم، حقوق الاخوه، فهذه حقوق واجبه بنفس الايمان، والتزامها بمنزله التزام الصلاه والزكاه والصيام، والمحاهدة عليها كالمحاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهي ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد وفاء. الله أكبر. كلام خطير يا شباب. هذه أخوتنا، هذه محبتنا، نتقرب بها إلى الله كتقربنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج. ووجوب التزامنا بها، التزام الأخوة مع الأخ، حقوق الأخ بحق كهذا الحق كوجوب الصلاة والصيام مع التقارب، هذا واجب وهذا واجب، لكن واجب أكبر من واجب، الواجبات تتفاوت. هذا كلام شيخ الإسلام. هذه الأخوة العظيمة الحميدة الخالقة هي أجمل ما تملك، وخصوصا إذا سمعت أنت وأن تحبه في الله أن تعمل وتوين من أجل نصرة دين الله، أن نصرح الصورة الجميلة التي تكون مجرد وجود الصورة دعوة لله وسبيلا لنصرة الدين. هذا الحق من أقوى الأسباب لمواجهة الصعاب والتحديات، لحل المشكلات التي تحتل الطريق، به يشعر المسلم أنه ليس وحيدا، فهناك من يشد أجره ويضع يده على يده. هذه هي الأخوة. إنني أستشعر سعادة لأنها كثير منكم لا يحسها. إن أنتم أن آخر سأل عني، سأل فلان لم يجد لي، سبحان الله، هذه سعادة عظيمة، رغم أنه لم يكن بيننا عقد وآخر تفصي، ولكننا أخوة إخوة بالله، نسأل الله أن يرزقنا حبا خالصا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصا. هذه السعادة حين تستشعر ان هناك من يسد اثرك، هناك من يضع يده على يدك. هذه الاخوة شيء لا يفرط فيه، فهي اغلى ما تملك، اغلى ما تملك في هذه الدنيا. لكن هذه الاخوة قد تعثر صفواها هنات وهفوات، وقد تعتريها اضطرابات وحساب. هي صغيرة ولكنها تكبر مع الايام ويكبر اثرها فتنكر القلوب وتقع الوحدة. وهذا منزلق خطير يجب على كل مسلم تجنبه. فخسارة اخ لا يعوضها شيء. اللهم انا نعوذ بك من نزغات الشياطين ونعوذ بك ربنا ان يحضرون مدة من الزمن تستيقن منه تحبه تعتقد فيه الخير وتصنه تثق به ثم ياتيك واس كاذب يقول فلان قال عليك كذا فان تقطع القبلات وتلهي الامور تكون قد ازلت يقينك بتلك. ماذا ينصح الى المتقين؟ يقول ولكن القى امر يعني وقوله بلغني عنك كذا وكذا واحذر ان تسمي له المبلغ. قل بلغني كذا وكذا واقول له فلان قال لي من تعود كذا وكذا فليكون منك تقول الناس بلغني كذا وكذا فان انكر فقل انت اصدق واضر ولا تزيدن على ذلك. يا لأخلاق المؤمنين هي في أخلاق السلف. هو دي وجهد اختلافكم اذا اختلف فانا غني انك قلت كذا وكذا لك ما وجهد تكليني خلاص انت عندي اصدق واضر ولا تزيدن على ذلك شيئا وان اختلف بذلك لك اي عرف فرأيت له وجها لعرف فقل منه بدون اسأله. قال لي ايوه ماذا الغلطان؟ انا اللي خليته من كده لانني وضعت نفسي في موضع التهمه دي كذا. حسيا وان لم ترى لذلك وجها. قال عليك انت حرامي. قعدت تدور طب انا سرقت مره. طب اتسالت من حاجه مره ما تسالش. طب حتى ما لقيتش حاجه وخدتها والقانون. طب جرك كذا جرك كذا جرك كذا ما فيش خالص. لم ترى لذلك وجها. فقل له ماذا اردت لما بلغني عنك؟ فمن اصدقين فان ذكر لك وجها من العز فاخبرنيه اخبرنيه وان لم ترى لذلك وجها. قال لك انا ما كانش قصدي بطلع الغلطه في سياق الكلام خلاص نعم. وان لم ترى لذلك وجها فإن ضاق عليك المسلك مش قادر قوي فحينئذ أثبتها عليه سيئة ثم أنت في ذلك بالخيار إن شئت كافته بمثلها من غير زيادة وإن شئت عفوت والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم ولقول الله تعالى وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فإنا زهدك نفسك بالمكافأة أي استعفو بس أنت تقول لك إيه اشتروا زي ما كسبك لينوا زي ما عرف فإنا زهدك نفسك بالمفاجأة بالمكافأة فتفكر فيما سبق له لديك من الإحسان. قلت ما هو زمان العلم أنا راجل صالح وأنا مش صالح خلي شيء ربي ما هو زمان وعشت تمني وانا مريف وابدع عليه وزمان انا اخترت كذا مريف جنبي وكان راي. تفكر فيما سبق له لديك من الاحسان فعدها ثم ابذر له احسانا بهذه السيئه جابه بالسيئه ايه احسانا ولا تبخسن باقي احسانه الثالث بهذه السيئه فان ذلك الظلم بعينه يا يونس. ما تنساش كل اللي فات عشان غلط عشان غير برضه عشان اقول فان ذلك الظلم بعينه يا يونس يا يونس اذا كان لك صديق فشدت يديك به فإن اتخاذ الصديق صح ومفارقته سهل. هذه نستطيع ان نسميها الوصية الذهبية في التعامل بين الاخوة من خلال الاخوة الايمانية. فعلا اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل جدا انك تزعل ويزعل وتمشي ويمشي وتصمو ويخصمك وما تتصلش وما تسألش هو كمان ما يسألش وانتهت الخلاف من سلسل مدة طويلة. لماذا؟ انها خسارة. خسارة عظيمة جدا ان احساسك بان لك اخ في الله يحبك لا لمالك ولا لمصلحة ولا لشيء. هذا نعيم القلب والله. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا نعيم الجنة في الدنيا والاخرة. جنة القلب الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث كله في اسناده ولكن صح ان شاء الله قال صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر وعمر اذاني مني بمنزلة السمع والبصر. جميل. الرسول عمر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع الرأي والبصر استمع الرأي العظيم استمع الرأي وما بينه وبين عمر والبصر الأخوة الإيمانية. قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذه أخوة الإسلام الإسلام ومودته ألقى وألقى وأعمق وأجمل. أمشي على هذه الأخوة واستمر فيها. ذكرنا وجوها للتهادي ولتعميق عواصم الأخوة ووقفنا مع السبب الخامس من تعميق عواصم الأخوة وهو إعدام الاختلاف. ولا يقصد بإعدام الاختلاف يعني عدم وجوده اصلا، لا، الخلاف موجود وانهاءه والتخلص منه تماما مستحيل. قال ربنا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف خير ولكن اقصد من اعدام الاختلاف معرفة اسباب الخلاف فنتحاشاها. فان لم يمكن ووقع الاختلاف نتعامل بادب الاختلاف. اللهم ارزقنا الادب يا رب. نتعامل بادب الاختلاف. قال بعض السلف ما رايت احقر من الشافعي. الامام الشافعي النهارده معانا ما شاء الله. نسال الله عز وجل ان يحفظنا بسلفنا الصالح على الايمان الكامل. قال رجل لم ارى احقر من الشافعي. اختلفنا انا وهو يوما في مساله فلقيني بعد مده فاخذ بيدي فقال له فقال لي اذا كنا قد اختلفنا في مساله الا يسعنا ان نبقى اخوين متحابين؟ ايه يعني ما اختلفنا مساله؟ ايه المشكله يا ايه القضيه اختلفنا يا نختلف كما يختلف الرجال ونفر اخوة المتحاربين. فقلنا مش كل خلاف. خلي بالك الكلام ده مش على عمومه. الخلاف الحقدي هو اللي هيفرق. اما الخلاف في مسائل حقيقة هيفرق ويجب هنا التفريق لان الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين او يأتي نتكلم على الاخوة الاخوة الذين هم اخوة اتفقوا في العقائد. ذكرنا اسباب الاختلاف وبقي علينا ان ندخل في ادب الاختلاف. ايها الاخوه والله اني احبكم في الله وارجو ووددت والله وددت لو ان جسمي مزق بالمقاييس وان المسلمين لم يختلفوا واجتمعوا على كلمه لا اله الا الله. فلا ينبغي لمسلم يريد وجه الله ان يحب وجود الخلاف. ولا ينبغي لمسلم ان يرى الخلاف فيسر به. ان وجود الايمان العميق الصافي والفهم السليم الراقي هو الطمانة الحقيقية لشرعية علاقاتنا. إيمان عميق وقلب سليم هو الطمانة لشرعية علاقة بيني وبين الأخوة والملاذ الأخير لتصفية خلافاتنا ونزع أغلال قلوبنا. قد يكون الفتاة قد يكون نصيبنا من الحلم والمعرفة ليس بالقليل، لكن المشكلة التي نعاني منها اليوم أننا افتقدنا الموجه الصحيح والمؤثر الضروري الذي يمنحنا السلامة ويكسبنا الصواب لهذا العلم وتلك المعرفة. أيها الإخوة، إننا اكتسبنا العلم وافتقدنا خلقه، امتلكنا الوسيلة وضيعنا الهدف والغاية. دعونا نتصارح، إننا بحاجة إلى أن نتخلص من الخلاف تماما ومن الأحبة الذين ينده الشيطان بينهم. ما أكثر ما فوتت علينا خلافاتنا حول مندوب أو باح أمرا مفروضا أو واجبا. لقد أتقنا فن الخلاف وافتقدنا آدابه والامتثال لأخلاقياته، فكان التقاطنا فريسة التآكل الداخلي والتنازع الذي أورثنا هذه الحياة الفاسدة وأدى إلى ذهاب الريح. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفتنوا وتذهب ريحكم واصبروا. أنزل الله تعالى من السقوط في مثل ما تقف به أهل الأديان السابقة وقص علينا تاريخهم للعبرة والحذر. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. انظر الى الخلاف الذي وقع كيف تبرأ الله منه وامر رسوله بالتبرؤ منه. فقال: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اهل الكتابين من قبلنا لم يؤتوا من سلة علم وضآلة فهم، وإنما كان هلاكهم لأنهم وصفوا ما عندهم من علوم ومعارف من فهم. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهل ورثنا علل أهل الكتاب بدل أن نرث الكتاب؟ هل ورثنا البغي بدل ان نرث العلم والمعرفه ونلتزم باخلاقهما؟ ان الاختلاف والبغي والتفريق من علل اهل الكتاب التي كانت سببا في هلاكهم ونصف اديانهم وبقاء قصصهم وسائل ايضاح للدروس والعبره لمن ورثوا الكتاب والنبوه. ذلك انه لا سبيل للاستبدال والنسخ. هذه امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تفنى بل تتبقى الى اخر الدهر، تبقى كذلك حتى يرث الله الارض ومن عليها. ولكنها امراض التي تصيب الامه اليوم لم تستغفر تبدا بكليه، وانها لم تقضي على الجسم نهائيا، ولكنها اما ان تستمر الامه فتعيش حاله الوهن الدائم الدائم، واما ان تعالج فيكون التصويب وتكون المعافاة. نسأل الله العافية لأمة محمد وان يؤلف على حق قلوبها. نعم، ينبغي ان ننهض لنوقف التآكل الداخلي. اخوتا، ان ما يعانيه المسلمون اليوم لا يخرج من كونه اعراضا للمشكلة الايمانية وخللا في البنية التربوية التي يعيشها العقل المسلم، وآثارا للأزمة الأخلاقية التي يعاني منها السلوك المسلم. وما من سبيل إلى الخروج إلا بمعالجة جذور الأزمة الإيمانية الأخلاقية العلمية. لا بد من تصوير الفهم وإعادة صياغة السلوك الخلقي كضمانة ضرورية، وإلا كنا كالذي يضرب في حديد بارد. أيها الإخوة، إن الاختلاف في وجهات النظر، الاختلاف في تقدير الأشياء والحكم عليها أمر فطري طبيعي. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. من هنا نقول أن الاختلاف بوجهات النظر بدل أن يكون ظاهرة صحة تغني العقل المسلم بخصومة الرأي والاطلاق على الأدب من وجهات النظر ورؤية الأمور من جميع الزوايا ومن جميع الأبعاد، إضافة عقول إلى العقل انقلب عند مسلم عصر التخلف إلى وسيلة للاقتتال وفرصة لإنهاك القوى في معاني الجلدية. صار هذا الإحساس الذي من المفروض أن يكون وجهات نظر متشابهة ومتعددة ومكملة، صار فرصة للاستنصار والتقوي لأعداء الدين على ظهر الرأي المخالف. ولهذا في التاريخ القريب والبعيد شواهد. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقول بصراحة أنه كثيرا ما يحدث الإنسان عن النظرة الكلية السوية للأمور والرؤية الشاملة للأبعاد المتعددة، فيقع وراء جزئية يضخمها ويكبرها حتى تستغرقه لدرجة أن لا يمكن أن يرى معها شيئا آخر، أو يرى حتى إنسانا يرى رأيا آخر، فاتصل به إلى أن يرى بمقايسات محصلة أعداء الدين أظهر إليه من المخالفين له والرأي من المسلمين. من فضلك تقلب السرير. والرؤية في الثانية للأبعاد المتعددة، فيقع وراء جزئية يضخمها ويكبرها حتى تستغرقه لدرجة أن لا يمكن أن يرى معها شيئا آخر، أو يرى حتى إنسانا يرى رأيا آخر، فاتصل به إلى أن يرى بمقايسات محزنة أعداء الدين أقرب إليه من المخالفين له والرأي من المسلمين. ثقتي وهو اختلاف سهل ميسور، والأمة تحالي في هذه الأيام مثل هذه القضايا المشكلة والمصيبة أن نختلف، والواجب أن نختلف، الواجب أن نتفق، لكن إذا اختلفنا أن نختلف على أرض الإسلام. كيف يسمحنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتلتمس لأخيك عذرا؟ انظر إلى هذه الحادثة العجيبة، وأنا أنقل من كتاب أين نحن من أخلاق السلف، ويا له من نداء، أين نحن من أخلاق السلف؟ أن المسور بن مخرمة وفد على معاوية، فقضى معاوية حاجته ثم خلا به، يعني المسور بن مخرمة قدم على معاوية له حاجة عند حيث كذا، فأعطاه معاوية ما يريد، خذ، ثم خلا به، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ أنت عمال تكتم الأئمة، خذ، إيه الأخبار؟ عملت إيه؟ عملت إيه طعنك على الأئمة؟ قال المسور: دعنا من هذا وأحسن، ابتعد نحن نتكلم. فقال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تحيب علي. ده معاوية من النهارده بيتعرض لهجوم صحافي مريب قتل، معاوية بن الاسلام رضي الله عنه. معاوية والله يقول: انت سيف فيه من عيوب فيا. قال مسور: فلم اترك شيئا احيبه عليه الا بينت له. يقتل فيك كذا وكذا ويقتل كذا وكذا وكذا خلاص انت مفتري كذا وفاجئ في كذا وكذا حتى لم ارى شيئا احيبه عليه الا بينت له. الا بينت له فقال لا اجرأ من الذنب. فهل تعد لنا يا مسوى ما نري من الاطواء في امر عام فان الحسنة بعشر امثالها؟ لم تعد الذنوب وتترك الاحسان؟ شو الكلام؟ قالوا عايز انا معترف عندي ذنوب لكن اديني بقى ايه حسناتي؟ خدمت المسلمين في ايه؟ قل لي بقى انا خدمت المسلمين في ايه؟ مثل حسنة بايه؟ بعشر امثالها؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الحسن لكم ثانيها ان تعد الذنوب وتترك الاحسان. قال مسور ما تذكر الا الذنوب. معلش احنا نذكر الاخطاء فقط. فقال معاويه فانا نعترف لله بكل ذنب اذنبناه. فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى ان تهلكك ان لم تغفر؟ قال له انت بقى في الذنوب ولا لسه؟ في الذنوب تخسر ان تهلك ان لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك الله برجاء المغفره احق مني؟ زي ما ربنا هيغفر لك هيغفرني احق مني. فوالله ما غني الى الاصلاح اكثر مما تلي. ولكن والله لا اخير بين امرين بين الله وبين غيره الا اخترت الله على ما سواه. ده مين؟ معاويه. وان على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب الا ان يعفو الله عنها. قال مسور فغلبني والله. انا اريدك يا من تتكلم في حق داعيه اليست لك ذنوب كذنوبه واكثر؟ ثم هو جاي من اصلاح الدين ودعوه المسلمين ما لا تلي ذنوبك ترجو ان تغفر وذنوبه ترجو ان تغفر فيفوقك بحسناته التي لا تفعلها. أليس الأمر كذلك؟ إننا ينبغي أن ننتبه على هذا. أن ننتبه وكل منا ينظر إلى ذنوبه. سبق أن حدثتكم. سبق أن حدثتكم أن رجلا لقي أخا له في الله فقال إني أحبك في الله. قال لو علمت ذنوبي لأغوصني في الله. قال لو علمت ذنوبك ما وسعني أن أبغضك لما أعلم من ذنوبي. أن رئيس الزنوب علمي بذنوبي يجعلني أبغض نفسي أكثر من بغضي إياك. إننا ينبغي أن نتوقف الختام مع قضية الخلاف لأضع أصولا. واحد، ينبغي أن ندرك أن نصوص الكتاب والسنة منها ما هو قطعي في ثبوته وهو القرآن والسنة المتواترة، ومن السنة ما هو ظني الثبوت مثل أخبار الآحاد. ودلالة النص قد تكون ظنية وقد تكون قطعية كذلك. افهم دي ان هناك قطعي الثبوت وظني الثبوت وقطعي الدلالة وظني الدلالة. يعني خلينا في موضوع الدلالة لان هو ده محل النزاع. ان هناك نصوص قطعية الدلالة تدل على شيء قطعي لا يجوز الخلاف فيه، وهناك نصوص ظنية الدلالة تختلف فيها وجهات النظر. انظر لمسألة قطعية الثبوت زي قول عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ده قطعية الثبوت ولا لا؟ قرآن الدلالة ظنية. ثلاثة قرون القرن يعني طهر ولا حيض. المطلقات اللي تربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار. اختلف العلماء. بعضهم قال القر يعني حيض وبعضهم القر يعني الطهر. يبقى هنا ظنية الدلالة. نصوص كثيرة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على مثل هذا تتجاذب فيها العقول أطراف البحر. قد يستدل العلماء بالنصين أو بالنص الواحد كلهم يرى يفهمه ويستدل به على ذلك. نفس المسألة النزول في الصلاة للسجود على اليدين ولا على الركبتين. الفريقان يستدلان بحديث واحد لها ان يبرك الرجل كبروك البعير. نفس النص الاولين هنا البعير بينزل على ايديه صح ولا لا؟ هو فعلا بينزل على ايديه لكن الانسانين هنا طبعا ما رجيت ايديه بس ركبوا في ايديه. ويدعو الانسان العرب ان كل ذوات الاربع ركبه في يديه. يبقى بينزل على ايديه ولا على ركبه؟ على ركبه اللي في ايديه. هذا وانت كثيرا كهذا. مثلا كان يشير باصبعه. الاشاره طلع عليه. صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه في الصلاه. الاشير يستدل بنفس النص. الاشاره يحرك بمحرك. قالوا الاشاره تقتضي التحريم. والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى جالسا وصلى اصحابه خلفه قياما فاشار اليه فجلسوا. اشار كده ولا اشار حوله؟ فالاشاره تقتضي التحريك. قالوا لهم لا، لو تقتضي التحريك ما كانش قال ولا يحركه. قالوا لهم جاذبه. المقصود اقصد ايه؟ ان كلا الفريقين يستدلان به بنفس واحد. لكن هذا يفهمه من وجه وهذا يفهمه من وجه. هل هذا يوجب بيننا حوار خلاف؟ أما سنكون كمن وتى بنا وجنع علينا. فأنت صلى جنب واحد سلفي، فالسلفي الآن يحرك ضعف أم كثروا عشان ما يحركوش أبدا في حياته. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ أبدا لا يكون. الثاني في الخلاف أننا ينبغي أن نفعل هذه القضية لنقضي على الخلاف وتتسع صدورنا لقبول الخلاف، وينبغي أن يرفع السلام على الناس. ان معرفة ذلك له اثره في الاستنباط والاجتهاد والفهم من النص. فليس لاحد ان ينكر على الاخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم مخالف لفهمه ما دام اللفظ يحتمله والدليل يتسع له بضوابط. مش كل واحد يفهم عليه على مساله. لا، ما دام اللفظ يحتمله والدليل يتسع له ونصوص الشرع الاخرى لا تناقضه في ثلاث ضوابط للفهم. حد يعرف يقول لك الثلاث ضوابط دول؟ ما دام اللفظ يحتمله والدليل يتسع له ونصوص الشرع الاخرى لا تناقضه او تحرمه. معظم الاحكام المتعلقه بالفروع المتناوله للنواحي العمليه هي من النوع من هذا النوع ليتسع للناس مجال الاجتهاد فيها. وما دام السائح قد فتح باب اليسر للعباد الى جنبه وجعل مصلحة الناس محتمرة فلا يليق لاحد ان ينسب مخالفا له في امر من هذه الامور الى كفر او فسق او بدعة. بل عليه ان يلتمس بمخالفه من الاحذار ما يجعل حبل الود موصولا بينهما فيحظى بحبه وتقديره ويرعى اخوته ووداده. من اهم الواجبات ان يدرك الجميع ان اخوة الاسلام ووحدة الصف وحدة صفوف المسلمين المخلصين الحفاظ عليها ونفذ كل ما يسيء عليها او يضعف من عراها من اهم الفرائض وابطلها في هذا الحصر. انها عباده من اهم العبادات. فرصه من اولى القربات لاننا بتلك الاخوه نقوى على التصدي لكل الحسنات التي لا تغضي الله ورسوله. ينبغي ان ننتبه الى هذا. ان التفريط في الاخوة الاسلامية او المساس بها لمجرد الاختلاف في الرأي امر لا يجوز لمسلم ان يفعله او ان يسقط في تراثه، ولا سيما في هذه الظروف التي تداخلت فيها علينا الامم تريد ان تطفئ جذوة الايمان التي بدأت تتخذ في قلوب المسلمين. انها هذه الجموع التي تكالبت على المسلمين لاستئصال تأثيرهم تريد ان تبيد البذرة الطيبة التي بدأت تشق التربة رغم الايدي الحادثة التي تنهال عليها وتحاول ابتدادها. اخوتاه، ان الاخوة بالله ووحدة القلوب بين المسلمين تحتل المراتب الاولى للواجبات، بل هي في مقدمتها، لانها شقيقة التوحيد وقرينته. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض. من منهيات جمود مراتب الواجبات في واجب اكبر من واجب، وايضا المنهيات في منع عنه اكبر من غيره، فلا شك ان زنا الفرج اكبر من زنا الحي، صح ولا لا؟ وكله زنا وكله منهي عنه، ولا شك ان القتل منهي عنه وهو اكبر من الغيبه، ولا لا؟ نعم، المنهيات لها مراتب تتفاوت، ولكن يقع النيل من الاخوه في مقدمه المنهيات. لذلك فان علماء السلف كثيرا ما كانوا يفعلون المفضول ويتركون الافضل مراعاه للاختلاف وخروجا من الخلاف. قد يتركون المندوب في نظرهم ويفعلون الجائز تحقيقا لذلك. قال شيخ الاسلام ابن تيميه المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلون بعضهم خلف بعض. وأنا يعني وللأسف عدت رسالة في مسألة طلب العلم من خلال بعض المذاهب مع عدم التعصب، أقول لأنه فات التسميع على المذاهب. لا نسمح الا انه كان في وقت من الاوقات يصلى في المسجد الحرام اربع مرات كل قوم، كل امام مذهب يصلي مره ويصلي اهل المذهب خلفه، حصل، ولكن في عصور المهانه والضعف. اما في عصور الايمان وارتفاع العلم وعلو الهمه ما كان يحصل ذلك. اسمع هذه الامثله، اسمع كلمه في الاسلام يقول: ومن انكر ذلك ان الائمه الاربعه يصلي بعضهم خلف بعض مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنه واجماع المسلمين. راجع لشيخ الاسلام رساله اسمها قاعده اهل السنه والجماعه في رحمه اهل البدع والمعاصي واداء الصلاه معهم في جماعه. شوف الكلام، قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي وأداء الصلاة معهم في جماعة. قال شيخ الإسلام: وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة ومنهم من لا يقرأ بها، ومع هذا فقد كان بعضهم يصلي خلف بعض، مثلما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سرا ولا جهرا. المالكية بيقولوا مفيش بسملة، يعني ما تيجي تقرا في الصلاة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا سرا ولا جهرا، مع إن أنا معتقد كحنبلي إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الإيه؟ من الفتح، واللي ما يقراش الفتح اللي هو صلاته باطلة، وما زلت أصلي خلف المالك وصلاتي صحيحة رغم أنه لم يقرأ البسملة، يعني الفتحة بتاعته ناقصة آية. واضح؟ فالشيء أن هذا وارد وصحيح. قال شيخ الإسلام: وصلى أبو يوسف، أبو يوسف ده مين؟ يعقوب تلميذ أبو حنيفة، خلف الرشيد وقد احتجم، احتجم في الحجامة، صلى فص الدم وافتاه مالك بعدم وجوب الوضوء فصلى خلفه ابو يوسف ولم يعد. مع ان عند ابي يوسف اللي ده صعب ايه؟ فاصلى لان وضوء منقوص. احتاج قال فيه دم. كان الامام احمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف. الحجامة والرعاف، الرعاف اللي هو نزيف من الامس. فقيل له فإن كان إمامي قد خرج منه الدم ولم يتوضأ أصلي خلفه. شوف الكلام، شوف الفهم العميق، شوف الكلام الخطير الغالي أوي. زي ما يقول الإمام أحمد يقول اللي يرحم انتقض وضوء، اللي يحتدم انتقض وضوء. واحد قال طب الإمام بتاعي رأس وصلى ولم يتوضأ، فقال كيف لا تصلي خلف سعيد بن زيد ومالك؟ فالسعيد بن زيد يقول ان اللي يرحب لا ينتقد وضوء. ما تصليش وراه؟ ما تصليش ولا الامام مالك؟ نروح فين احنا من الناس دي؟ شوف الادب، انظر الى الاحترام، انظر الى تفكير من جاء خلاف مثله. لا نحن نحفظ كلمه ان من خالف نلقي قوله كائنا من كان، نلقي قوله لكن لا نلقيه هو. صح ولا لا؟ كلامه لا يطرح لكن هو يظل كما هو. الشاهد اننا ينبغي، انا عايز اكد المعنى عشان واحد هيطلع النهارده يستنى عليا والله انا عارف. عايز اقول لا يجولن بفكر احد ان حرصنا على الاخوه الاسلاميه ووحده المسلمين يعني التساهل في قضايا العقيده. الذي انا بتكلم على الفروع نتساهل ايه؟ مش من التساهل. انا اقصد لا تفرق بيننا الخلافات. الفروع نختلف واتمسك بالراي الذي اراه حقا، ولكن تفضل اخويا وايه؟ وحبيبي. تفضل اننا لا نعني التساهل في قضايا العقيدة الاساسية التي لا تحتمل التأويل ضمن حدود القواعد الثابتة في العقيدة، ذلك لان الحرص على متابعة اعداء الامة لن يدفعنا الى ان نضع ايدينا في ايدي الذين ليس لهم نصيب من الاسلام الا الاسماء بحجة الحرص على الاخوة. فالقضايا الخلافية التي لا يجوز ان تفرقنا هي تلك التي اعترف بها كرام العلماء من ائمة السلف وتحاملوا معها من خلال اداب فاضلة، وكان لديهم من الادلة ما يجيز اكثر من وجه. يبقى ربطت الكلام هنا وقيدته. قول لي فات يطرمت هنا لانني لا اجيز الا ما اختلف فيه السلف. ما وسعهم يسعنا، فما اختلفوا فيه نختلف فيه، وما لم يختلفوا لا يجوز الخلاف. ثلاثة، اختلف قائلا انه الحد مما يساهم على تقليل الخلاف في عصرنا الحاضر ويبحث عن التحلي بآدابه شيئان: معرفة أسباب الاختلاف، اختلاف الفقهاء، وامتثال أدب الخلاف، التمسك بأدب الاختلاف. إن العلماء حين اختلفوا قليلا اختلفوا لأسباب موضوعية، كانوا جميعا مجتهدين، وكان كل واحد منهم في طلب الحق كناشد ضالة، لا فرق بين لديه بين ان تظهر تلك الضالة على يديه او على يدي سواه. اربعة، لعل من الامور المفيدة ايضا في حمل المسلمين على التمسك باداب الاختلاف معرفة المخاطر الهائلة والتحديات الخطيرة والخطط الماكرة التي يعيدها أعداء الإسلام للقضاء على الطبيعة المؤمنة التي تحمل لواء الدعوة. ليس في حساب الأعداء أبدا أن يثبت من يديهم أحد. فهمت دي؟ قتلت يوم أكل إيه؟ الثور الأبيض. إن هذا إن ذاك الحيوان المفترس لم يترك أسود ولا ابيض، الكل سيؤكل ان عاجلا وان اجلا الا اذا قدر الله عز وجل ان ياخذ. فالثاني اننا ينبغي ان نعلم انه لن تفلت فئة اخرى. المهم هو القضاء على العاملين للاسلام على اختلاف مذاهبهم وتبين وجهات نظرهم. هذا يجعل اثارة اي اختلاف بين المسلمين او تنمية اسباب الخلاف بين المسلمين او تجاوز اثار الخلاف بين المسلمين قيامة عظمى لاهداف الامة. جريمة كبرى في حق الامة لا يمكن تبريرها او الاعتذار عنها بحال. انتبه. ينبغي ان تنتبه الى هذا. خمسة وهو الاخير. قبل هذا وبعده لا مناص من التزام تقوى الله في السر والعلن. وابتغاء الرضا في حالته الوثاق والخلاف. مع الحرص على فتح دين الله والتجرد عن الهوى والبعد عن نزغات الشيطان ومعرفة سبيل ابليس والحذر من شراكه. حسب الامة يكفيها ما لقيت وعانت. آل الاوان لتتوب الامة الى ردها وتستنير بكتاب ربها وتحض على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بالنوافذ لعل الله يكتب انقاذ الامة على ايدي هذا الفيل من ابنائه البررة. اللهم امكن لدينك في الارض يا رب. اذا صدقت النية مع الله واتخذت من السبل ما هو كفيل بقيادة الركب الى صراط الامان بعد ان طال ليل التيه والظلام. ولا يبخلن الصالحون من الامة بالدعاء للعصبة المؤمنة بالتباجي والتوفيق. نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين وان يؤلف بين قلوبهم وان يصرف من بينهم نزغات الشياطين. هكذا ايها الاخوة التحلي باداب الاختلاف. بعد ان عرفنا سبب الاختلاف ينبغي ان ننتبه الى هذا التحلي وان يتم كل هذا في نور مع التقوى. ننتقل الى عنصر ثالث لتوثيق اواصر الاخوة. سد باب النقل ورد قالة السوء. ده العنصر رقم كم؟ ستة. حد معاه خمسة اللي فاتوا؟ مفيش. اقولهم. لازم يسمع. نعم قول. ايه؟ حسن الظن وقبول الظاهر. لرضاه وعدم الاستخفاء. ان تنصحه فيما يصلحه. انهاء الجدال والمراء حالا. خمسة رأي من اعدام الاختلاف. عيدهم تاني يا اخي. حسن الظن وقبول الظاهر. دي نمرة واحد. اثنين الارضاء وعدم الاستخفاء. ثلاثة ان تنصحه فيما يصلحه. اربعة انهاء الجدال والمراء حالا. خمسة اعدام الاختلاف. بتيئين معرفة اسباب الاختلاف واستعمال ادب الخلاف. ستة سد باب النقل ورد قالة السوء. انا مبسوط ان احنا لقينا واحد عارف الحاجات دي. الحمد لله رب العالمين. قال ربنا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان جاءكم نعم استغفر الله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة اخرى فتثبتوا. فاذا اردت سعة الصدر وطيب القلب والخاطر فلا تسمع احدا في احد ولا تلتفت الى حديثهم. اما علمت ان كثيرا منهم لا يعقلون ولا يتثبتون. وصفهم بعض السلف فقال اذا رأوا خيرا كتموه وان رأوا شرا اذاعوه وان لم يعلموا كذبوا. فهم في جميع الاحوال احداث ارباب الفتنة مثير الشغب. يذهب سمع كلمة من شيخ يصلح ما يبات يصلح الصحة كله. يروح البيت المسجد يطيخ فلان ما قد درس كان كل الكلام عليك. ده أكد لا إله إلا الله. هؤلاء مثير الفتنة نسأل الله أن يهديهم. النمام رجل مريض فبيمتلأ عقله بالتخيلات وخيطه بالسرور السيئة فالناس معه أبدا في الهمس واللمس والطعن. الناس دائما من وجهة نظره لا يتكلمون إلا في الخيط والتلفظ. شغل بالناس شغل بالناس عن خويطة نفسه وشؤونه. لو علم أن لو كانت للناس مناقب من الأرض لن تنفعه ولو كان للناس مساوئ ملء الارض ملء الارض لكان في نفسه شغل واي شغل. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى نزلوا اسماعكم عن اجتماع الخلاء كما تنزهون السنتكم عن النطق به فان المستمع شريك القائل. المستمع شريك القائل ولا لا؟ الدليل الدليل قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. من مستمع فريق الطائف يعني واحد جاي بلغك تقبل لي عن كذا وقبلت في الأزيو نمات ما تقبلت سرت مش عايز اصبر اصبر لا تولدني. يقول الإمام الشافعي فإن المستمع شريك القائل وإن السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما سقي بها قائلها. لو جالك السفيه فرص متحسنة اسكت امشي لسعدت بردها كما سقي هو بحملها. ذلك يا اخوتاه لان النمام والساعي بقارئ السوء يستخدم ذلك سلما الى الفتنة وافساد حكم الاخوان. على هذا ينبغي محاربة النمام صده عن طريقته غير المثلى لعله يتدارك ما فرط منه والا كنا شركاء له في اثمه وافساده. قال الامام الشافعي ثاني رابع قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قبول السعاية اضر من السعاية لان السعاية دلالة والقبول ازازة وليس من دل على شيء كمن قبل واجاز. فهم؟ لا اقول الحق اقول ثاني ما تصلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا نحاول. يقول الامام الشافعي قبول السعاية السعاية اللي هي النميمة سماها السعاية لان المقصود بالكلام بحضارة لكن في واحد ايه سمع فعمل ايه سعى بصفة المنافقين تراه في الحق نائما وفي الباطل على الاقدام. لو سمع كلمة خير ينسى ولو سمع كلمة فيه طيارات ما ينسى. سبحان الله هكذا انعكست اخلاقنا عن اخلاق السلف. تتركتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر ليلة مع ابي بكر وعمر فهذا ابو بكر وعمر ليوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته فمروا بالمسجد فوقفوا يستمعون قراءة عبد الله بن مسعود. الرسول محج وهو بكر وعمر على المسجد لا عبد الله بن مسعود يصلي ورفع صوته وقفوا الثلاثة ايه يسمعه حتى انهى قراءته فقال صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم هذا عبد قد غفر له. ثم مضى الى بيته فقال عمر والله لئن اصبحت لاغفرن بها عبد الله بن مسعود. قال اشتره. قال له النبي قال عليك ان ابوك ولد. قال فلما اصبحت ذهبت ومسره فقلت قال صلى الله عليه وسلم فيك الليلة هذا عبد قد غفر له. قال جزاك الله خيرا اخبرني بها ابا بكر الليلة. لا اهواك ما روحت. على طول هكذا يسعد ويسرى المسلم. يوسر فيك يوسر رسول الى النبي. لكن نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقصود ان الامام الشافعي يقول لو قبول السعاية اضر من السعاية. يعني لما يجي واحد يقول لي اسمع ده كان فلان يجي يحفظ لك الدرس لكن بعد ما خرج قال كذا وكذا وكذا قال له جزاك الله خيرا والله نصحتني يا اخي. كويس اي حاجة اسمعها انت ايه؟ قل هذه اضر من النميمة. اثار ليه؟ لان كده خلاص كسلته. ابخته يعني قلت له اللي انت بتعمله ده ايه؟ حلال جائز. ده واجب يا ابني ده من المنكر المسلمين. ده لازم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده برضه من طلب العلم ان احنا نعرف الناس بيقولوا ايه؟ هذا صراع. الامام الشافعي يقول قبول السعاية اضر من السعاية. لان السعاية دلالة. لما يجي واحد يقول لي ده بيضر. والقبول اساسة. بلو فيه. وليس من دل على شيء كمن قبل واداء. الساعي اخوتاك منقود. ان كان صادقا يهكي بالعورة. واضاعتي بالحرمة. ومعاقب ان كان كاذبا لمبارزته الله بالبهتان وشهادة الزور. ينبغي ان تنتبه الى هذا. ان هذا النمام مريض يحتاج ان يعالج. فان لم يكن يستعصف. اين هؤلاء من صدى صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة نمام. حين صحيح مسلم. اين هواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن له المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يحوطه من ورائه. نعم هذا النمام مريض الذي ينقل ومن قبل منه اكلت منه مرضا واخذت منه خلقا. اليس من هؤلاء من قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قاموا بعملية احصاء دقيقة لكل اجتهادات. قعدوا كتبوا بقى الغرف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طوروها بحسب ما يتخيلون في عقولهم المريضة وما يظنون من قبل قلوبهم الضعيفة فاتخذوا ذلك سلما الى الفتنة. يقول حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان لما مات لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد حذيفة بن اليمان المنبر حين علم بوحشة عثمان فخطب فقال اللهم الحن قتلته وتتابع. اللهم انا كنا نحاسبه ويحاسبنا. فاتخذوا ذلك سلما الى الفتنة. اللهم لا تمسهم الا بالسيوف. لا ينبغي ان يتخذ الاعضاء سلما الى الفتنة. نحن في وقت بحاجة الى تأليف القلوب. اين هؤلاء من قوله سبحانه ان الذين يحبون ان تسيح الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. ليس هناك فرصة امام النمام الا الاولى الى الله تعالى. لا تبسط يدك الا الى خير. ولا تقل بلسانك الا معروفا. انظر الى صبي بن عياض يدلك على طريق الامية المسلوكة. تحصل فيها توبتك وتغسل بها حوبتك. يقول لم يدرك عندنا من ادرك الا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. لم يدرك عندنا ما ادرك يعني الدرجة العليا من الايمان الا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. نضيفك ايضا فنوصيك ان يكون شعارك دائما النظافة. اننا نريد ان تكون مصر بلد نظيف. نظيفة ايه؟ ما مش الشوارع بس. يريد النظافة في الضمير والتفكير. النظافة في اللسان واليد. النظافة في الثوب والبدن. النظافة في المأكل والمشرب. النظافة في التعامل والمسلك. نظافة القلب من الأحقاد. اللهم طهر قلوبنا يا رب. إن هذا أصل النظافة. والحديث صحيح الذكر ذلك إن الله نظيف يحب النظافة. هذه هي النظافة المفروضة. نظافة القلوب والضمائر والأفكار. نظافة القلب سنه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا نحان ولا فاحش ولا غزير. نظافة اليد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نظافة الريح. نظافة البطن من اجل الحرام. نظافة القلب من الشبهات والشهوات. اننا ينبغي ان ننتبه الى هذا في قول الله عز وجل: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا منهم. كم نسأل؟ ثلاثة عناصر. نكمل ولا كفاية؟ نكتفي عشان تبقى البداية مش سخنة قوي. نكتفي على هذا النقطة ان شاء الله نستكمله في اللقاء القادم، وهي من العناصر المهمة الخطيرة. نسأل الله عز وجل ان يسر لنا ولكم الامور.